السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا مع التعليق على الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب الشركة والوكالة. كنا توقفنا في المجالس الماضية عند حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنه أراد الخروج إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ عنه 15 وسقا. الحديث، فبدأنا بمناسبة هذا الحديث في ذكر المسائل المتعلقة بباب الوكالة. والوكالة كما قلنا هي أن يقيم الإنسان غيره مقام نفسه في التصرفات والأفعال. وقد عرفنا في المجلس الماضي بأن الوكالة لها 4 أركان، لها 4 أركان، وهي الصيغة والموكل والوكيل ومحل التوكيل أو الموكل فيه. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الصيغة وعن شروط الموكل وشروط الوكيل. وبقي في هذا المجلس أن نتكلم عن الركن الرابع من أركان الوكالة، وهو محل التوكيل أو الموكل فيه. إذن يشترط في صحة الوكالة، يشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل له حق التصرف في محل التوكيل، له حق التصرف في محل التوكيل، يعني الحاجة اللي يحب يوكل فيها الموكل يعني لابد أن تكون تحت تصرفه حتى يصح أن يوكل غيره في التصرف في ذلك المحل، لأن المحل لو كان خارجا عن تصرف الموكل فليس له أن يوكل فيه. دوك أنت مثلا حاجة ماشي سيارتك، مثلا ماشي سيارتك، هل تستطيع أن توكل شخصا ليبيعه؟ طبعا لا، لأنه أنت أصلا لا يجوز لك أن تتصرف في هذه السيارة، لأنك لا تملكها، ليست سيارتك، فكيف توكل غيرك في التصرف؟ إذن لابد أن يكون محل التصرف يجوز للموكل أن يتصرف فيه، يجوز للموكل أن يتصرف فيه حتى يصح أن يقيم غيره مقام نفسه. إذن هذا يعني أول شرط. الشرط الثاني لابد أن يكون محل الوكالة يقبل النيابة، لابد أن يكون محل الوكالة يقبل النيابة، لأن هناك كما سيأتي هناك أفعال لا تصح فيها النيابة، وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يوكل فيها غيره. فمثلا العبادات البدنية كما سيأتي، العبادات البدنية كما سيأتي، الإنسان إذا أراد أن يصلي مأمور بماذا يا جماعة؟ بالوضوء، مأمور بالوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. إذن كل من قام إلى الصلاة ولم يكن على وضوء فهو مأمور شرعا بالوضوء. والوضوء عبادة بدنية لا يمكن النيابة فيها، ما تقدرش تقول الإنسان أنا وكلتك باش تتوضأ مكاني، وكلتك لتتوضأ مكاني، هل تصح هذه الوكالة يا جماعة؟ نقول لا، لا تصح هذه الوكالة بالإجماع. لماذا؟ لأن محل التوكيل اللي هو الوضوء لا يقبل النيابة، لا يمكن أن يفعله شخص عن شخص آخر، لا يمكن أن يفعله شخص عن شخص آخر، وبالتالي لا بد أن يكون محل التوكيل مما يقبل ماذا؟ النيابة، أن ينوب فيه إنسان عن آخر حتى تصح الوكالة ماذا؟ فيه، حتى تصح الوكالة فيه. ولذلك قسم العلماء الموكل فيه أو محل التوكيل، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأمور التي يصح فيها التوكيل باتفاق العلماء، الأمور التي يصح فيها التوكيل باتفاق العلماء، يعني كاين مسائل كاين أمور يجوز للإنسان أن يوكل غيره فيها باتفاق العلماء. وذكر العلماء من ذلك مثلا العقود، جميع العقود يصح فيها التوكيل، جميع العقود التي يجوز للإنسان أن يعقدها يجوز له أن يوكل فيها، مثل مثلا عقد البيع، عقد البيع يصح فيه التوكيل بإجماع العلماء، عقد الشراء، عقد الإجارة، جميع العقود، جميع العقود، حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح والزواج بإمكانك أن توكل فيه شخصا، تريد مثلا أن تتزوج بمرأة فترسل وكيلا قال اذهب وزوجني بالمرأة الفلانية، اذهب وزوجني بالمرأة الفلانية، هذا عقد يجوز فيه التوكيل باتفاق العلماء. إذن عندنا العقود مما يجوز فيه التوكيل بالاتفاق، عندنا عكس العقود اللي هي ماذا؟ الفسوخ، أن تفسخ عقدا، يكون بينك وبين غيرك عقد فتوكل من يفسخه، هذا جائز بالاتفاق، فسخ العقود يجوز للإنسان أن يوكل فيه أو فيها يعني الفسوخ غيره. إذن عندنا العقود، عندنا الفسوخ، عندنا العبادات المالية، العبادات المالية يجوز فيها التوكيل باتفاق العلماء، كإخراج الزكاة مثلا، إخراج الزكاة، الزكاة عبادة مالية، فيجوز لك أن توكل شخصا ليخرج عنك الزكاة، ليخرج عنك الزكاة. الكفارة مثلا، الكفارة عبادة مالية، كالإطعام والكسوة والعتق، فهذه الكفارات المالية يجوز فيها التوكيل إجماعا، يجوز فيها التوكيل إجماعا، فهي عبادات مالية. عندنا مثلا إقامة الحدود، إقامة الحدود يعني إقامة الحد طبعا للسلطان، إقامة الحد للسلطان أصلا، ولكن السلطان يجوز له أن يوكل أشخاصا ليقيموا الحدود، الأشخاص الذين ثبت عليهم حد من الحدود كحد الزنا أو كحد السرقة، من ثبتت عنه سرقة، من ثبت عنه الزنا وسيقام عليه الحد، يجوز للسلطان للحاكم للقاضي أن يوكل من يقيم عليه الحد باتفاق العلماء. عندنا المطالبة بالحقوق، يجوز فيها التوكيل باتفاق، يعني لك مثلا دين عند شخص، لك دين عند شخص، فيجوز أن توكل شخصا لتطالب ذلك الشخص بحقك بدينك، يعني هذا جائز، هذا جائز باتفاق العلماء. إذن فالحاصل، الحاصل أن الأمور التي هي محل الوكالة قد تكون مما يجوز فيه التوكيل باتفاق العلماء، وهذا القسم الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو عكس القسم الأول، ما لا يجوز التوكيل فيه ماذا؟ اتفاقا، صلاة الله. القسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه اتفاقا، مثل العبادات البدنية، العبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل اتفاق في الجملة طبعا، سيأتي مثلا الحج فيه خلاف وهو عبادة بدنية مالية. فالعبادات البدنية المحضة نسميها العبادات البدنية المحضة، يعني ما فيهاش أمور مالية، هذه يجوز أو لا يجوز فيها التوكيل اتفاق، مثل الصلاة مثلا، هل يجوز الإنسان أن يوكل غيره ليصلي عنه؟ طبعا لا. الصيام لا يصح أن توكل من يصوم عنك، الوضوء لا يصح أن توكل من يتوضأ عنك، وهكذا. إذن فالعبادات البدنية المحضة لا توكيل فيها اتفاق. عندنا أيضا الشهادة، الشهادة لا يصح فيها التوكيل اتفاق، إذا دعيت مثلا لتشهد على أمر ما، يعني حضرت مثلا شيئا معينا ودعيت لتدلي بشهادتك في ذلك الأمر، فالشهادة لا تقبل النيابة، ما تقدرش تبعت واحد تقول له روح شهد في بلاستي، لا، لأن الشهادة يعني شيء شخصي، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأنت تشهد على ما رأيته أنت وما سمعته أنت، فلا يمكن أن توكل غيرك ليشهد عنك. إذن فالشهادة لا يصح فيها التوكيل اتفاق. ذكر أيضا الأيمان والنذور، الأيمان جمع يمين، ما تقدرش توكل واحد تقول له حلف في بلاصي، حلف في مكاني، لأن اليمين أيضا يعني أمر شخصي، أمر يتعلق بالشخص، فلا يمكن أن ينوب فيه أحد عن أحد، إذا أردت أن تحلف إذن فلتحلف أنت، ولكن أن توكل غيرك ليحلف عنك لا. نفس الشيء النذر، لا يمكن أن توكل شخصا لينذر عنك، فالنذر أيضا يعني من الأمور المتعلقة بالشخص نفسه ذاته، لا يمكن أن ينوب عنه أحد في ذلك. وطبعا والأشياء، الأشياء كما قلنا التي لا يمكن للإنسان أن يفعلها بنفسه، لا يمكن أن يفعلها عنه غيره اتفاق، ومثل لذلك بالذنوب والمعاصي. ها تقدر توكل شخص تروح تقول له اغتب في بلاستي، ولا راح كذب في بلاستي، ها ولا دير نميمة في بلاستي، ما لا يمكن ذلك، لأن أصلا هذه الأفعال محرمة، أنت لا يجوز لك أن تباشرها، فكيف توكل فيه؟ إذن فكل شيء، كل شيء يعني لا يمكن للإنسان أن يقوم به إما لكونه خارجا عن تصرفه كما قلنا، أو لكون هذا الشيء محرما في حقه فلا يمكن التوكيل فيه، لا يمكن التوكيل فيه. إذن فهذه يعني أمثلة لما لا يجوز التوكيل فيه اتفاق. ثم يأتي بعد ذلك القسم الثالث. القسم الثالث هي المسائل التي اختلف فيها العلماء، فبعضهم يجيز فيها التوكيل وبعضهم يمنع فيها التوكيل. كبعض العبادات، بعض العبادات التي يجتمع فيها البدن والمال معا، مثل الحج. الحج، الحج هي عبادة بدنية، هي عبادة بدنية في الأصل، ولكن قد تحتاج إلى مال، قد تحتاج إلى مال. فاختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء هل يصح فيها التوكيل أم لا. فجماهير العلماء وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يجيزون التوكيل في الحج، يجيزون التوكيل في الحج، طبعا بشروط، بشروط أن يكون المحجوج عنه إما ميتا أو حيا لا يستطيع الحج، أو حيا ولكنه لا يستطيع ماذا؟ الحج. كان يكون مريضا عاجزا لا يتمكن من الحج، فعند جماهير العلماء يجوز له أن يوكل غيره ليحج عنه. والمالكية يمنعون من ذلك، المالكية أصلهم أنه لا يحج أحد عن أحد، المالكية لا يحج أحد عن أحد عنده، قالوا لأن الحج عبادة بدنية مثل الصلاة، مثل الصلاة والصوم والوضوء، فكما لا يحج ولا يتوضأ أحد عن أحد فهكذا لا يحج أحد عن أحد. ولكن الراجح، راجح في هذه المسألة مذهب الجمهور، لأنه وردت أحاديث، وردت أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحج عن أشخاص يعني لا يتمكنون من الحج فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالصحيح أن الحج من العبادات التي يصح فيها التوكيل، ولكن ليس مطلقا طبعا بشروط، ليس مطلقا. فالصحيح، الصحيح الحي لا يجوز له أن يوكل من يحج عنه، ولكن إذا عجز عن الحج كما قلنا يعني عجزا دائما فله أن يوكل. وهكذا الميت يعني يحج عنه ويعتمر عنه. إذا فالحاصل أن الحج من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء إثبات الحدود، يعني هل يصح التوكيل في إثبات الحد؟ خطر عندنا إقامة الحد وعندنا إثبات الحد. إقامة الحد يجوز التوكيل فيه اتفاقا، ولكن إثبات الحد، أنت الآن الشخص الذي وقع، الشخص الذي وقع في ذنب يستوجب حدا أو يشتبه أنه وقع في حد يستوجب ذنبا، يعني مازال لم تثبت عليه هذا الحد، مازال ما ثبتش عليه الحد، لم تثبت عليه الحد بعد، فهل يجوز لك أن ترسل شخصا توكله ليثبت عليه الحد؟ يعني يجيب مثلا شهود، مثلا إذا كان زنا فتحتاج أن تثبت عليه الزنا حتى تقيم عليه حد الزنا. كيف تثبت عليه الحد؟ إما بأن يقر بنفسه أو بأن يشهد على ذلك أربعة شهود وهكذا. إذن إثبات الحد، إثبات الحد هل يجوز التوكيل فيه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني كان علماء قالوا إثبات الحد لا يجوز فيه التوكيل، لا يجوز فيه التوكيل، بل لابد أن يقوم به من؟ الحاكم، الحاكم هو من يثبت الحدود على الناس، يعني الحاكم والقاضي. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز التوكيل في إقامة أو في إثبات الحد، عفوا، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن حتى إثبات الحدود يجوز فيها التوكيل بدليل، والحديث سيذكره الحافظ في هذا الباب، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واغدو يا أنيس، واغدو يا أنيس إلى المرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن هذه المرأة يعني لم يكن الحد قد ثبت في حقها بعد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ووكل من يثبت الحد ويقيمه، من يثبت الحد ويقيمه، فدل ذلك على يعني مشروعية وجواز التوكيل في إثبات الحدود. عندنا مثلا الإقرار، احنا قلنا الشهادة، الشهادة لا توكيل فيها إجماعا، ولكن الإقرار مثلا أنا متهم بشيء وأقر به، أنا متهم بشيء وأقر به، يعني لو كان أنا نروح عند الحاكم عند القاضي أقر بفعلتي، نقول له أنا هذا الشيء درته، فهل يجوز لي أن أوكل في هذا الإقرار أم لا؟ هل يجوز لي أن أوكل في هذا الإقرار أم لا؟ يعني نبعث واحد نقول له روح عند القاضي عند الحاكم وأقر في مكاني، قال الموكل تاعي يقر بأنه فعل كذا وكذا، يقر بثبوت الدعوة في حقي. هذه فئة تاني خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول الإقرار يجوز فيه التوكيل، الإقرار يجوز فيه التوكيل، وهناك من العلماء من يمنع من التوكيل فيه. عندنا مثلا النكاح من جهة المرأة، يعني هل المرأة يجوز لها أن توكل من يزوجها؟ هل يجوز للمرأة أن توكل من يزوجها؟ طبعا الخلاف هنا بين شكون وشكون يا جماعة، بين الحنفية والجمهور. حنا الجمهور يقولوا المرأة لا تزوج نفسها، إذا كان هي ما يجوز لهاش تزوج نفسها، إذا ما يجوز لهاش توكل غيرها. ولكن الحنفية عندهم المرأة تزوج نفسها، الحنفية يقولون المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وبالتالي لها أن توكل من يزوجها. واضح؟ إذن هذه من المسائل الخلافية. عندنا مسألة الظهار، الظهار طبعا الزواج والطلاق هذه يجوز فيها التوكيل اتفاقا وإجماعا، ولكن الظهار، الظهار هو أن يقول الرجل لمرأته أنت علي كظهر أمي، يظاهر من امرأته، فهل يجوز فيه التوكيل؟ يعني المظاهر يعني بدل ما يروح هو عند مرته يقولها أنت علي كظهر أمي، يوكل شخصا يقول روح عند فلانة وقل لها أنت على فلان كظهر أمي، يوكل في ذلك. هذه فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يجوز ذلك ومنهم من يمنع من ذلك. المهم يعني هذه أمثلة لمسائل يعني يختلف فيها العلماء، يعني هل يجوز فيها التوكيل أم لا، فيها خلاف بين العلماء. ولا شك أن يعني كل مسألة من هذه المسائل يعني تحتاج أن تدرس يعني على حدة، وينظر في يعني أدلتها وتعليلاتها، يعني حتى يرجح يعني فيها قول على آخر، والله أعلم. إذن هذه شحال المسألة هذه يا جماعة اللي رأنا فيها؟ هذه المسألة السابعة، رأنا تكلمنا عن شروط الموكل أو شروط الموكل فيه أو محل التوكيل. إذن الآن بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن أركان الوكالة، عن أركان الوكالة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة، المسألة الثامنة من مسائل الوكالة، نص العلماء، نص العلماء على أن الوكيل لا يجوز أن يخالف موكله فيما يأمره به ويشترطه عليه. الوكيل لا يجوز له أن يخالف ماذا؟ موكله. يعني لو أن شخصا وكل شخصا في أمر معين، وكله في أمر معين، لا يجوز له أن يخالفه، لا يجوز له أن يخالفه. إذا قال له مثلا بيع مثلا البعير الفلاني، ما يجوش يروح يبيع ناقة مثلا، هو قال له بيع بعير الآخر راح بيع ناقة، لا يجوز ذلك، واضح؟ أو قال له مثلا بيع هذا البعير بقيمة كذا، فيروح يبيع بأقل من ذلك، يروح يبيع بأقل من ذلك. إذا فالحاصل في هذه المسألة الثامنة أن الموكل إذا وكل شخصا في أمر معين فلا يجوز للوكيل أن يخالف ماذا؟ موكله. فإن خالفه، يعني لو أن الوكيل خالف موكله، قال العلماء فإن هذه المخالفة لا تخرج عن حالتين، هذه المخالفة لا تخرج عن حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يخالفه فيما فيه خير للموكل، أن يخالف فيما فيه خير للموكل. يعني أحيانا الموكل يعني يوصي الوكيل تاعه يقول له روح دير كذا وكذا، فيذهب الوكيل، يذهب الوكيل ويرى بأن الأنفع للموكل في خلاف ما أمره به، فيفعل، يفعل ما يراه خيرا للموكل، يفعل ما يراه خيرا للموكل. مثلا، مثلا لو أن الموكل قال للوكيل بع هذا الهاتف ب10,000 دينار نسيئة إلى شهر، قالوا شوف دي الهاتف هذا، قالوا بيعوا كما يقولوا احنا بالقورية فاصيليتي، بيعوا فاصيليتي بمليون سنتيم إلى شهر، يعني خلصوك على شهر. فذهب الوكيل فباعه بنفس السعر نقدا، باعه بنفس السعر نقدا كاش كما يقول. هنا الوكيل خالف الموكل ولا ما خالفوش؟ خالفه، خالفه صح ولا لا؟ الموكل قال له بيعه نسيئة وهو باعه ماذا؟ نقدا. ولكن شكون هو الأفضل يا جماعة؟ النقد ولا النساء؟ النقد. إذن في هذه الحالة يكون الوكيل خالف الموكل فيما يعود عليه بماذا؟ بالنفع وبالخير وليس بالضرر. إذن هذه الحالة الأولى. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة كما قال العلماء تصح المعاملة. إذا خالف الوكيل موكله فيما يعود عليه بالنفع والضرر فمعاملته صحيحة، فبيعه مثلا صحيح وشراءه صحيح وهكذا. واستدلوا على ذلك كما سيأتي الحديث، سيذكره الحافظ في هذا الباب، استدلوا على ذلك بحديث عروة البارق، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بدينار ذهبي، بدينار ليشتري له ماذا؟ شاة واحدة. فماذا فعل عروة؟ اشترى بالدينار شاتين. أنا خالف ولا ما خالفش؟ خالف، ولكن خالف للأنفع صح ولا لا؟ يعني هو قال وشري شاة وشري زوج، ومن بعد هذيك الشاة الوحدة زاد باعها بدينار وعاود ولا بالشاة والدينار. فهنا الوكيل خالف الموكل، ولكن خالفه في تصرف هو أو يعود على الموكل بالخير والنفع، فصح تصرفه هذا، صح تصرفه هذا، واضح. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يخالفه فيما يعود عليه بالضرر، أن يخالفه فيما يعود عليه بالضرر. يعني هو أرسله مثلا قال له بع هذا الهاتف ب10,000 دينار يعني مليون سنتيم، فباعه ب5,000 دينار يعني باعه بنص سوم. هنا الوكيل خالف ماذا؟ الموكل، الوكيل خالف الموكل. وخالفه فيما يعود عليه بالضرر. واضح؟ إذا الحالة هذه هي عكس الحالة السابقة. في هذه الحالة ما حكم هذا التصرف إذا خالف الوكيل الموكل فيما يعود على الموكل بالضرر؟ فما حكم تصرف الوكيل؟ يعني هل نصححه أم نبطله؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول تصرف الوكيل في هذه الحالة باطل، إذا كان مثلا باع هاتف، قالوا بيعه مليون، هو باعه 500,000. كان من العلماء من يقول هذا البيع باطل، هذا بيع باطل. لماذا؟ خطر الهاتف هذا مش تاع الوكيل، تاع من؟ تاع الموكل. إذن فبيع هذا الهاتف بما يخالف رضا مالكه، والبيع عن تراض كما في الحديث، لا يصح البيع إلا بالتراضي. وفي هذه الحالة يعني بيع هذا الهاتف بهذا الثمن بغير رضا مالكه، وبالتالي من العلماء من قال هذا التصرف باطل ولا يصح. إذا البيع الذي حصل نلغيه، نبطله، قال أنت جيب الهاتف وهكذا رهنك. واضح؟ إذا من العلماء من قال هو يعني بيع باطل أو تصرف باطل. من العلماء من قال صحته، يعني صحة هذا التصرف موقوفة على رضا الموكل، يعني لا نبطل البيع ابتداء. يعني أصحاب القول الأول قالوا نبطل البيع مباشرة ابتداء، لأنه يعني تخلف فيه شرط التراضي، تخلف فيه شرط التراضي فلا يصح. أصحاب القول الثاني قالوا ننظر إلى رأي الموكل. الآن هو قال للوكيل هذا الهاتف بيعه 10,000 درهم دينار، راح للسوق بالك بهذيك السومة ما حبوش يشريوها، هذيك السومة ما حبوش يشريوها، يا جماعة 10,000 فرأى أنه أقصى ما يمكن أن يباع به هذا الهاتف هو 5,000 دينار، فباعه ب5,000. واضح؟ فكان العلماء وش يقولوا؟ يقولوا ننظر في يعني رأي الموكل، فإن أجازه، يعني لو كان هذاك الوكيل يولي عند عند صاحب الهاتف ويفهمه، قال يا ودي الهاتف تاعك ماشي هذيك هي سمته، ما يجيبش هذيك السومة، وأنا اجتهدت أقصى ما جبته لك هو 5,000 دينار، فإذا قبل فنقول البيع صحيح. واضح؟ إذن فهو موقوف على رضا الموكل، فإن قبله فهو صحيح، بخلاف أصحاب القول الأول قالوا بمجرد أن يقع البيع فهو باطل، ما دام أنه على خلاف، على خلاف صاحبه ومالكه. ولكن أصحاب القول الثاني قالوا ننظر إلى ماذا؟ إلى يعني قول مالكه. إذن الصحة هنا موقوفة على الصحة والبطلان موقوفة على رأي المالك، فإن أجازه صح وإن رفضه بطل البيع. لو كان يقول لا أنا الهاتف تاعي ما نبيعوش بالسومة هذه، إذن نقول البيع باطل. واضح؟ إذن هذا القول الثاني. من العلماء من يقول بأن المعاملة صحيحة، المعاملة صحيحة ما دام أن التصرف البيع يعني وقع، وقع يعني بأركانه وشروطه، إذن فهو بيع صحيح لا نبطله، بيع صحيح لا نبطله. والضرر يتحمله من يا جماعة؟ الضرر يتحمله الوكيل. من العلماء من قال يعني لو أن شخصا وكل شخصا آخر أن يبيع هاتفه ب10,000 دينار فباعه ب5,000 فقط، من العلماء من يقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح ما دام أنه يعني وقع يعني بأركانه وشروطه، وزيد بزيادة الوكيل هذا هو وكيل، وكله صاحب الهاتف، يعني ما دارش رأيه كما يقولوا ارفد الهاتف بلا استئذان وراح باعه، لا، بل هو موكل في البيع، والوكيل له أن يتصرف، له حق التصرف، لأن الوكالة كما قلنا هي إقامة الغير مقام النفس. ما دام أنك أقمت هذا الغير مقام نفسك فهو يمثلك، فإذا باعوا بهذا السعر فالأصل أن نصحح ماذا؟ هذا البيع. إذن من العلماء من قال البيع صحيح، والضرر الضرر يتحمله الوكيل إن قصر وفرط. يعني الوكيل إن كان مقصرا ومفرطا فإنه يتحمل الضرر. يعني لو كان يكون الهاتف هذا فعلا فعلا الهاتف هذا يعني قادر، هو قد يبيع ب10,000 دينار، قادر يجيب السومة هذه، قادر يجيب السومة هذه، لو أنه يعني راح للسوق وصبر وحوس على مولاه يجيب له 10,000 دينار. ولكن الوكيل قصر، يعني طاح مع الزبون الأول، يعني كما يقول لك هبط له فيه مدهول. إذن نقول الضرر يتحمله الوكيل إن كان مفرطا ومقصرا، وأما إن لم يفرط ولم يقصر فلا يتحمل شيئا، إن لم يكن مفرطا ومقصرا فلا يتحمل، كما ذكرنا في المثال السابق. إذا كان هذاك الهاتف أصلا يعني هذه السومة اللي قالها له مول الهاتف يعني سومة قديمة، الآن ما يتباعش بالسومة هذيك، يتباع بأقل، وبالتالي باعه الوكيل بأقل، فحينئذ لا ضمان على الوكيل في هذه الحالة. إذا من العلماء من قال بهذا القول الثالث، وهذا القول الثالث يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني يميل إليه، يعني في بعض كلامه وفتاواه يعني كأنه يميل إليه. علاش؟ خطر لو كان نقول المعاملة ماذا؟ المعاملة غير صحيحة مباشرة، حتى لو قلنا بأن المعاملة يعني موقوفة على رأي الموكل ثم نبطله، فهذا الإبطال قد يتضرر منه الطرف الآخر، قد يتضرر منه الطرف الآخر، لأن المعاملة هذه فيها طرفان، يعني فيها طرف الموكل وفيها الطرف الآخر أيضا، فإبطال المعاملة من أصلها وإلغائها قد تعود بالضرر على الطرف الآخر. قد يكون الطرف الآخر مثلا يعني شرى سيارة مثلا وهو في أمس الحاجة إليها، ومن بعد خرج من السوق وما عاودش ولا السوق هذاك باش يحوس على حاجة أخرى، ومن بعد أنت في آخر المطاف تقول له جيب السيارة والموكل ماهوش راضي باش يبيعها بالسومة هذيك. إذن فإبطال المعاملة قد يعود على الطرف الآخر بالضرر، وبالتالي فهذا القول، هذا القول الأخير وهو أن تحمل المعاملة على الصحة ويتحمل الوكيل الضرر الواقع على الموكل إن كان الوكيل ماذا؟ مفرطا ومقصرا. إذا هذا فيما يتعلق بمخالفة الوكيل لموكله، وطبعا مخالفة الوكيل للموكل يعني فيها حالات كثيرة جدا، فيها حالات كثيرة جدا يعني يتكلم فيها الفقهاء ويختلفون فيها، ويختلفون فيها، لأن هذه المخالفات يعني مخالفة الوكيل للموكل قد تكون، أنا نعطيكم يعني مجرد عناوين هنا يعني الأوجه التي يمكن أن تقع بها المخالفات، قد تكون في الحلول والنساء. يعني الموكل يقول له بيع بيع هذه السلعة بسعر حال يعني كاش كما نقوله، وهو يبيعها نساء، فهذه مخالفة. إذن يعني المخالفة في الحلول والنساء. قد تكون المخالفة في جنس الثمن، في جنس الثمن، يعني شخص مثلا يقول له بيع هذا الشيء بالعملة الفلانية، يقول له بيع هذه البضاعة بالعملة الفلانية، فيذهب الوكيل فيبيعها بعملة أخرى، يبيعها بعملة أخرى، هذا هذه مخالفة تتعلق ماذا؟ بجنس الثمن. قد تكون المخالفة متعلقة بقدر الثمن، بقدر الثمن، يعني الوكيل يقول له بيعها بكذا وهو يبيعها بأقل، هذه مخالفة في قدر الثمن. قد تكون المخالفة متعلقة بالمكان، يعني الموكل يقول له بيع هذه البضاعة في المكان الفلاني، يعني يقول له روح للسوق الفلاني بيع، خاطر الموكل يعرف بأن هذه البضاعة في السوق الفلاني تباع يعني بثمن أحسن، فيذهب الوكيل فيبيعها في مكان آخر، يذهب الوكيل فيبيعها في مكان آخر. هذه مخالفة. قد تتعلق المخالفة بالزمان، يقول له نعطيه مثلا دقلة بصح ما تبيعهاش الآن في شعبان، بيعها في رمضان، هو يبيعها في شعبان، فهذه مخالفة في الزمان. الموكل قال بيعها في رمضان لأن يعني هذه السلعة في رمضان يكون سعرها أكثر، واضح؟ فيخالف الوكيل. أحيانا المخالفة قد تقع بتفريق الصفقة، بتفريق الصفقة، يعني الموكل قد تكون له بضاعة يقول له بيعها جميعا ولا تفرقها، كان مثلا عنده مثلا 20 كاجو مثلا تاع برتقال تاع تشينا، يقول له بيعها كامل، الاخر يروح يبيع 10 ويرجع له 10، يبيع له 10 كواجا ويرجع 10. هذه مخالفة في تفريق ماذا؟ الصفقة. وقد تكون المخالفة في جنس المبيع، يقول له بيع هذه الناقة فيذهب ويبيع هذا البعير، هذه مخالفة في جنس المبيع. إذن هذه كلها يعني مخالفات قد يقع فيها الوكيل، ويختلف يعني العلماء يعني في حكم يعني هذه التصرفات، تصرفات الوكيل في هذه المخالفات هل هي صحيحة أم لا، واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى المسألة التاسعة. المسألة التاسعة، لو أن الموكل وكل شخصا أن يبيع شيئا معينا، فهل يجوز للوكيل أن يشتريه لنفسه؟ مثلا الموكل بعت إنسان، قالوا هذا الهاتف روح بيع، يعني روح للسوق وبيع، واضح؟ ذهب الوكيل بالهاتف وكده للسوق، شاف مثلا هذا الهاتف مثلا يجيب سومة الفلانية، فقال في نفسه أنا أدفع ذلك الثمن للموكل وأنا اللي ندي الهاتف، فيكون الوكيل قد باعه ماذا؟ لنفسه. يقول الوكيل قد باعه ماذا؟ لنفسه. فهل يجوز الفعل هذا ولا ما يجوز يا جماعة؟ بش رأيك؟ طبعاً إذا أجازهم، إحنا إذا أجازهم ما كاش إشكال، إذا قالوا معيش تشريه أنت ما كاش إشكال، إحنا الإشكال أن يشتريه الوكيل دون موافقة الموكل. كيف؟ اشتراه بسعر. طبعاً شو يا جماعة، أكثر العلماء يعني مذهب الأئمة الأربعة أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه، هذا مذهب الأئمة الأربعة، أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه. علاش؟ خطر قالوا البيع فيه بائع ومشتر، والوكيل الآن هو البائع، فما يقدرش يكون هو المشتري. عقد البيع يكون ماذا؟ بين طرفين، صح ولا لا؟ العقد يكون بين طرفين، وفي هذه الحالة ما كاش طرف الآخر، انت راك بعت الروح، وبالتالي أكثر العلماء قالوا هذه المعاملة باطلة. لو كان يكون زاد له في السومة مثلا، راح للسوق هذا الهاتف هذا سوموه كامل مثلا 10,000 دينار، هو مدلو 1,200، أكثر العلماء قالوا لا يصح البيع. ولكن لو ذهب إلى صاحب الهاتف وقال له الهاتف هذا راه جاب لك 1,000,000، نديه عليك أنا ب 1,300، قال له خلاص اديه، ففي الحالة هذه ما يكونش باع الروح الوكيل، بل باعه إياه صاحب الهاتف، واضح؟ وبالتالي فهذه صورة تخرج عن محل النزاع، محل النزاع أنه يبقى وكيل ويبيع لنفسه، فهذه عند أكثر العلماء لا تجوز. كان قول للمالكية، كان قول للمالكية أنه يجوز، يجوز ولكن بشرط أن لا يحابي نفسه، بشرط أن لا يحابي نفسه. يعني ماشي الهاتف هذا يا في السوق يدير مثلا 10,000 دينار وهو يشريه 900,000 ويديه المولاه يقول له جاب لك 900,000، هذا لا يجوز باتفاق، هذا لا يجوز باتفاق. ولكن لو أن الوكيل لم يحابي نفسه، يعني راح للسوق وشاف أقصى واش يجيبوا الهاتف، أقصى واش يجيبوا الهاتف، جاب مثلا 10,000 دينار، فراح مد للموكل 10,000 دينار، قال له الهاتف هذا راه جاب لك 10,000 دينار، أعطى له 10,000 دينار وأخذ هو الهاتف دون أن يدري الموكل، ولا أعطاه زيادة دون أن يدري الموكل بأنه هو من أخذه. فيعني بعض المالكية أو هناك قول عند المالكية أنه يجوز ما دام أنه لم يحابي نفسه، لم يحابي نفسه فإنه يجوز، ولكن أكثر العلماء على عدم الجواز. كان تاني صورة واحدة أخرى يعني يسأل عنها الكثير من إخواننا، أحيانا قد يوكل الإنسان بإخراج الزكاة، الناس يجيبوا لك زكاة يقول لك أنت تعرف ناس مساكين زوولة روح مد لهم، روح مد الزكاة، شخص مثلا يمد لك 10 ملايين مثلا يقول لك هذه الزكاة روح سير بها. لو كان الوكيل من أصحاب الزكاة، هو نفسه من أهل الزكاة، هو راه مديون مثلا مديان ولا هو مسكين فقير، فهل يجوز له أن يأخذ منها؟ يقول لك أنا هذه 10 ملايين راح نوزعها مثلا على فقراء مثلهم كامل 1,000,000، يجوز لي ندخل أنا روحي معهم نولي أنا 10، نمثلهم كامل 1,000,000 وأنا ندي 1,000,000 لأنني أنا تاني محتاج، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول بأن هذا الفعل لا يجوز، بأن هذا الفعل لا يجوز، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومن العلماء من قال، من العلماء من قال ما دام أن الوكيل في هذه الحالة من أهل الزكاة فله أن يأخذ، فله ماذا؟ فله أن يأخذ من هذه الزكاة. خطر هنا الزكاة ما هيش كما البيع والشراء، ما هيش كما البيع والشراء، بل هي يعني إعطاء، بل هي يعني إعطاء وإخراج، واضح. كان مسألة أيضا فيما يتعلق بالبيع، احنا قلنا يعني بيع الوكيل لنفسه، بيع الوكيل لنفسه يعني لا يجوز عند أكثر العلماء، ولكن هل يجوز للوكيل أن يبيع لقريبه؟ يعني أعطاك مثلا إنسان شيئا لتبيعه، فبعته مثلا لولدك أو لابنتك أو لمرأتك أو لأبيك، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يشدد فيها، من العلماء من يشدد فيها يقول لا يجوز، كما لا يبيع الإنسان لنفسه لا يبيع أيضا لقريبه. لماذا؟ لأنه قد يحابيه، قد يحابي، يحابي القريب، يعني يبيع له بأقل من السعر. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه لا مانع من ذلك، إلى أنه لا مانع من ذلك بشرط ماذا؟ عدم المحاباة، بشرط عدم المحاباة. فذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم يحابي هذا القريب فلا بأس بذلك، وهذا الذي رجعه الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بالقريب مشي بالنفس، فيما يتعلق بالقريب يعني أجاز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البيع للقريب، أن يبيع الوكيل لقريبه ولكن بشرط ماذا؟ عدم المحاباة. طيب ننتقل الآن إلى المسألة العاشرة، المسألة العاشرة. نص العلماء على أن الوكالة تجوز بجعل أي بأجرة وبغير جعل أي بغير أجرة، يعني الوكالة قد يفعلها الإنسان تطوعا، يعني شخص مثلا يوكلك باش تبيع له سيارة مثلا ولا هاتف وتروح، تروح تبيع له هذه السيارة ولا هذه الهاتف وترجع تمد له دراهمه والسلام عليكم سلام عليكم، ما تدي حتى دوره معك كما يقول. وكالة بالمجان بلا جعل بلا أجر، هذا جائز، ويكون الوكيل في هذه الحالة متبرعا متطوعا بجهده. ولكن يجوز للوكيل أن يطلب أجرة على وكالته. شخص يوكل مثلا شخص باش يبيع له سيارة، فيطلب الوكيل أجرة، قال أنا نروح نضرب نهار كامل وأنا واقف في السوق والشمس، أقل شيء يعطيني مليون مثلا، فيوافق الموكل فيذهب الوكيل يبيع له السيارة ويأخذ ماذا؟ أجرته. فهذا جائز، هذا جائز باتفاق العلماء. إذن الوكالة يجوز أن تكون بأجرة بجعل، الجعل هنا هو الأجر، ويجوز أن تكون بغير جعل. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة في شراء شاة بغير جعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوكل بغير جعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة. العمالة هنا هي الأجر، عمالة بضم العين هي الأجر. إذن أحيانا في أحيان أخرى كان يبعث ويوكل من يجمع الصدقات ويعطيه ماذا؟ أجرة على عمله، فتكون هذه وكالة ماذا؟ بأجر بجعل. انتهى كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. المسألة الحادية عشر من مسائل الوكالة، وهي عبارة عن مسائل عدة، المسألة هي عبارة عن مسائل عدة، وهي مسائل مهمة جدا في الوكالة، وهي المسائل المتعلقة باختلاف الوكيل والموكل. احنا مرت معنا مسألة مخالفة الوكيل للموكل، هذه مسألة واحدة أخرى، يعني الوكيل يخالف موكله، يخالف ما يأمره به الموكل، ولكن المسائل هذه لا. المسائل هذه أن يكون هناك اختلاف بين الوكيل والموكل، يعني الوكيل يقول حاجة والموكل يقول حاجة بخلاف ذلك، واضح؟ يكون خلاف بيناتهم. اختلاف الوكيل والموكل له يعني صور عدة، ممكن أن نلخصها في ست صور، يمكن أن نلخصها في ست صور. الصورة الأولى أن يختلف الوكيل مع الموكل في أصل الوكالة، في أصل الوكالة. يعني زوج يختلفوا يتنازعوا، واحد يقول انت وكلتني باش نبيع لك، الاخر يقول ما وكلتك ما والو، وقتاش وكلتك؟ جيب شهود يشهدوا بلي انا وكلتك، والوكيل ما عنده حتى شهاد. فيختلف الوكيل مع الموكل في اصل الوكاله، ان يختلف الوكيل مع الموكل في اصل الوكاله. ماذا يقول الوكيل؟ واش يقول الوكيل يا جماعه؟ يقول له وكلتني في بيع هذا الشيء، والموكل ماذا يقول؟ ينفي ذلك، يقول ما وكلتك. هذا اختلاف بين الوكيل والموكل في ماذا يا جماعة؟ في أصل الوكل. قول من يقدم؟ ها؟ قول ارفع صوتك الموكل، احسنت، يقدم قول الموكل. زيد تبرع بالتعليل، لماذا يقدم قول الموكل؟ ما هو التعليل؟ طبعا الدليل إما أن يكون دليلا بمعنى يؤتى بحديث آية، أو تعليل ثاني دليل. كاين بزاف ناس جهال يظن أن الدليل هو فقط أن تقول قال الله ورسوله، لا، الأدلة أحيانا قد تكون عبارة عن تعليلات. طيب ما هو التعليل هنا؟ أحسنت، نعم، قال العلماء لأن الأصل عدم الوكالة، الأصل عدم الوكالة، وبالتالي فمن ادعاها فعليه أن يثبت ذلك. ترك تقول بلي أنا وكلتك، أين الدليل؟ أين الدليل؟ عندك شهود بلي أنا وكلتك، ولا عندك كتابة كتبت إليك بهذا التوكيل؟ ما عندك والو. إذن فالقول قول الموكل، لأن الأصل عدم الوكل. إذن هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة متفق عليها بين العلماء، هذه ما فيهاش خلاف بين العلماء، أن الوكيل والموكل إذا اختلف في أصل الوكالة فالقول قول الموكل، لأن الأصل عدم الوكالة. طيب، ولهذا يقول ابن قدامة في المغني قال: إذا اختلف في أصل الوكالة فقال وكلتني، فأنكر الموكل فالقول قول الموكل، لأن الأصل عدم الوكالة. الصورة الثانية: إذا اختلف في صفة الوكالة، إذا اختلف في صفة الوكالة، كان يقول الموكل مثلا، كان يقول الموكل وكلتك أن تبيع هذا البعير، ويقول الوكيل لا، بل وكلتني أن أبيع هذه الناقة. إذن اختلف في ماذا؟ في صفة الوكالة. يعني الموكل مستعرف أنه وكله، ولكن الوكيل يقول وكلتني بكذا، والموكل يقول لا، وكلتك بكذا، فيختلف مثلا في تعيين الموكل فيه، يختلف في تعيين الموكل فيه. الوكيل يقول وكلتني ببيع هذا البعير، والموكل يقول لا، وكلتك ببيع هذه الناقة. أو الوكيل مثلا يقول له وكلتني أن أبيع نسيئة، والموكل يقول لا، وكلتك أن تبيع نقدا. واضح؟ فيختلفان ماذا؟ في صفة الوكالة، يختلفان ليس في أصل الوكالة وإنما في صفة الوكالة. القول قول من يا جماعة؟ شكون يجتهد؟ نردين تشبه الأولى. إذن قوله قول الموكل، هذا قول أكثر العلماء، هذا قول أكثر العلماء. أكثر العلماء قالوا القول قول الموكل، أكثر العلماء قالوا القول قول الموكل. هناك قول ثاني في المسألة، أن القول قول الوكيل، أن القول قول الوكيل، وهذا القول هو مذهب أكثر الحنابلة. أكثر الحنابلة قالوا القول قول الوكيل، ولكن ذهب بعض الحنابلة إلى ما ذهب إليه الجمهور، أن القول قول من؟ قول الموكل. وابن قدامة رحمه الله في المغني، مع أن أكثر الحنابلة على أن القول قول الوكيل، يعني رجح خلاف ذلك، رجح إلى أن القول قول من؟ قول الموكل. إذن عندنا الآن قولان، أكثر العلماء يقولون القول قول الموكل، وكان أكثر الحنابلة يقولون القول قول الوكيل. الحنابلة علاش قالوا القول قول الوكيل؟ سيأتينا في مسائل الوكالة أن الأصل في الوكيل أننا لا نضمنه، لا نغرمه، هذا هو الأصل في الوكيل، أنه ليس بضامن ولا يغرم. الحنابلة وش قالوا؟ قالوا لو جعلنا القول قول الموكل للزم من ذلك تضمين من؟ تضمين الوكيل، وبالتالي قالوا القول قول الوكيل حتى لا نغرمه. واضح؟ هذا أكثر الحنابل. ولكن أكثر العلماء وش قالوا؟ قالوا الصفة تتبع الأصل، ما دمنا متفقين على أن الوكيل والموكل إذا اختلفا في أصل الوكالة فالقول قول الموكل باتفاق. قالوا الصفة تتبع الأصل، خطر احنا كي نقولوا يرحمك الله، كي نقولوا إذا اختلف الوكيل وهو الموكل في أصل الوكالة، في أصل الوكالة، فالقول قول موكل. طيب أصل الوكالة هذه كي يوكلوا في حاجة؟ لازم يوكلوا في صفة معينة، صح ولا لا؟ في صفة معينة، وبالتالي فهذه المسألة تابعة للمسألة السابقة، تابعة للمسألة، هذه المسألة هي فرع عن المسألة السابقة. فما دمنا في المسألة السابقة نقول القول قول الموكل، إذن يلزم أن نقول أيضا في هذه المسألة بأن القول قول موكل، لأن هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة، وهذا هو الصحيح يا جماعة، هذا هو الصحيح الراجح، أن القول قول من؟ قول الموكل، لأن الوكالة إذا وقعت لابد أن تقع على صفة معينة، وصاحب صاحب الوكالة هو أعلم بهذه الصفة، هو أعلم بهذه الصفة. إذا كان الموكل يقول له أنا قلت لك بيع البعير هذا، والوكيل يقول لا قلت لي بيع الناقة هذه، الموكل أعلم بما وكل فيه، صح ولا لا؟ ما دام أنه في أصل الوكالة القول قوله، وهذه المسألة فرع عن ذلك الأصل، فكيف نقول لا العكس؟ يقدم قول الوكيل، ولهذا فالصحيح الصحيح أنه يقدم ماذا؟ قول الموكل. الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله عنده قول كقول الجمهور، عنده قول كقول الجمهور أن القول قول من يا جماعة؟ قول الموكل، نعم كقول الجمهور. والقول قول الموكل هو مذهب الأئمة الأربعة، هو يعني قول الأئمة الثلاثة، وهو قول عند الحنابلة، قول عند الحنابلة، ولكن يعني القول قول أكثر الحنابلة على خلاف ذلك. طيب الإمام مالك عنده قول آخر في المسألة، الإمام مالك عنده قول آخر في المسألة. الإمام مالك ماذا يقول في هذا القول الثاني؟ يقول الصفقة إذا فاتت، إذا فاتت الصفقة فالقول قول الوكيل، إذا فاتت الصفقة. فمثلا مثلا الموكل قال للوكيل، الموكل قال للوكيل بع هذا الكبش أو هذه النعجة، ماذا قال له؟ بع هذه النعجة. فذهب الوكيل فباع كبشا، ومن بعد اختلف الموكل، يقول له يا ودي أنا قلت لك بيع النعجة، الآخر يقول له لا قلت لي بيع الكبش، وهذاك الكبش سيد لي شراه أو دبعه، خلاص دبعه فوليمته. إذن الصفقة وصل لها فاتت، لا يمكن تداركها، لا يمكن تداركها. إذا الإمام مالك في القول الثاني وش يقول؟ يقول إذا فاتت الصفقة بمعنى لا يمكن تداركها فالقول قول الوكيل، مثل مذهب من يا جماعة؟ أكثر الحنابلة. علاش؟ لماذا يا جماعة؟ حتى لا نغرم الوكيل، حتى لا نغرم الوكيل، واضح؟ ولكن إذا لم تفوت الصفقة، إذا الصفقة ما زالها قائمة يعني ممكن تداركها، فحينئذ فالقول قول من يا جماعة؟ فالقول قول الموكل. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، والأقرب كما قلت هو قول أكثر العلماء أن القول قول الموكل. الصورة الثالثة يا جماعة، حاولوا تزربوا شوية في الصور هذه باش نكملوا مسائل الوكالة أقل شيء اليوم، والأحاديث الباب نكملوها الدرس الجاي. لا لا، واش رانا الآن؟ الصورة الثالثة، إذا اختلف الوكيل والموكل في تلف محل الوكالة، في تلف محل الوكالة، فالوكيل يدعي شيئا والموكل يخالفه. مثلا لو أن الوكيل قال، لو أن الوكيل قال أنا الثوب الذي وكلتني، الثوب الذي وكلتني ببيعه أنا بعته، أنا بعته وقبضت الثمن والثمن سرق مني، الثمن سرق مني، يعني كان مخبي في الدار ودخل سارق وسرق مني الدراهم تبعك سرق. هذا قول الوكيل. الموكل ينفي ذلك، يقول له لم تبع الثوب ولم تقبض الثمن، يقول له لم تبع، أنت لم تبع، راك تقول لي باللي بعد ولكنك لم تبع الثوب ولم تقبض ماذا؟ الثمن. فالقول قول من يا جماعة في هذه الحال؟ القول قول من في هذه الحال؟ شوفوا يا جماعة باش نقص عليكم، شوفوا جميع الحالات اللي راح تأتينا، جميع الحالات اللي راح تأتينا طبعا هي حالات يعني فيها كلام، فيها خلاف بين العلماء، ولكن الأقوى فيها، جميع الحالات اللي راح تأتينا الأقوى فيها أن القول قول الوكيل. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا عن تصرفات تتعلق بالوكيل، عن تصرفات تتعلق بالوكيل. وسيأتينا في المسألة التي 12 أن يد الوكيل على الموكل فيه هو يد أمانة، هو يد أمانة. وش معناتها يد أمان؟ بمعنى أنه إذا لم يفرط ولم يقصر فلا ضمان عليه، وإن فرط وقصر فعليه الضمان. واضح؟ يعني إذا قالوا مثلا بيع لي الهاتف هذا، يولي هذا الهاتف أمانة في يده، إن كان حافظه كما يحفظ هاتفه، ولكن قدر الله ما شاء سرق احترق، واضح؟ فلا ضمان عليه. وأما إن كان فرط وقصر، مدوا مثلا الأولاد يلعبوا به كسروا، فإنه يضمن لأنه مفرط، واضح؟ إذن فالموكل فيه هو أمانة في يد الوكيل، إن فرط أو قصر فإنه يضمن، إن تعدى أو فرط وقصر فإنه يضمن، إن لم يتعدى ولم يقصر ولم يفرط فلا ضمان عليه، واضح؟ إذن إن كان الوكيل يقول بأن الثوب الذي أعطيتني إياه بعته وقبضت ثمن وسرق مني الثمن، ولم يكن مقصرا ولا متعديا في تلف مالي الموكل، فحينئذ فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. وبالتالي فإذا اختلف هو والموكل في ذلك فالقول قول من يا جماعة؟ فالقول قول الوكيل، لأن يد الوكيل على الموكل فيه هي يد أمانة، لا نضمنه إلا بالتعدي أو التقصير والتفريط، واضح؟ فإذا اختلف هو الموكل في تلف يعني المال، في تلف المال الذي يعني بيع به الموكل فيه، فالموكل يقول له لم تبع، وهو يقول بعت وسرق مني الثمن، فالقول قول الوكيل. ولكن كما قال العلماء يجوز للموكل في هذه الحالة أن يحلف الوكيل، أن يحلفه، يجوز له أن يقول له القول قولك ولكن بشرط أن تحلف، بشرط أن تحلف، يقول له حلف، يقول له حلف أنك بعت الثوب وقبضت الثمن وسرق منك، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكث ولم يحلف فإنه ماذا؟ فإنه يضمن، واضح؟ هذه المسألة الصورة الثالثة. الصورة الرابعة إذا اختلف في التعدي أو التفريط، إذا اختلف في التعدي أو التفريط، بمعنى أن الوكيل يقول أنا لم أتعد ولم أفرط، مثلا تكسرت مثلا الأمانة اللي مدهلوا بشي بها، تكسرت مثلا أو سرقت، والوكيل يقول أنا لم أتعد ولم أفرط، والموكل يتهمه بالتعدي أو التفريط، فالقول قول من يا جماعة؟ القول قول الوكيل للتعليل السابق، للتعليل السابق. وهنا تزيد تدخل تاني، ما دام هنا عندنا نفي وإثبات، يعني نفي التفريط والتعدي، والموكل يثبت التفريط والتعدي، تأتي هنا أيضا قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن من يدعي ثبوت، من يدعي ثبوت التفريط أو التعدي فعليه البين، نقول للموكل عليك البينة، ترك تدعي بأن الوكيل تاعك تعدى أو فرط، أين البينة على ذلك؟ ما عندكش بينة، إذن القول قول المدعى عليه، ولكن كما قلنا تلزمه اليمين إن طالب بها الطرف الآخر، واليمين على من أنكر. الصورة الخامسة، أن يختلف في تصرف الوكيل، أن يختلف في تصرف الوكيل. أن يختلف في تصرف الوكيل بأن يقول مثلا، بأن يقول الوكيل أنا تصرفت التصرف الفلاني، أنا تصرفت التصرف الفلاني. فمثلا الموكل اشترط على الوكيل تصرفا معينا، أن يقول مثلا بيعه في المكان الفلاني، يقول له بيعه في المكان الفلاني، فالوكيل يقول أنا بعته في السوق الفلاني، والموكل ينفي يقول له لا لم تبعه في السوق الفلاني. إذن اختلف فيما قام به الوكيل في تصرفه، واضح؟ يعني الوكيل قال أنت قلت لي بيعه في السوق الفلاني، أنا بعته في السوق الفلاني، وهي السومة اللي جاء، والموكل ينفي ذلك يقول له لا أنت ما بعتهاش في المكان الفلاني، ولو كان بعتها في هذاك المكان كان يجيب أكثر، وهكذا اختلفا. فالقول دائما قول من يا جماعة؟ قول الوكيل، واضح؟ أن يختلف في الرد، أن يختلف في الرد، هذه مسألة شوية صعبة يا جماعة، أن يختلف في الرد. الموكل أمر الوكيل أن يبيع له هاتفا، أن يبيع له هاتفا، ومن بعد كيتلاقاو قال له فلان الهاتف بعته، قالوا طبعا بعته وجبت لك دراهم. الموكل يقول ما جبت لي والو. إذن الوكيل يدعي بأنه إما رد المتاع على صاحبه أو أعطاه ثمنه، يقول مثلا الهاتف رجعته لك، ماذا ما تبعش رجعته لك ولم ديت لك سوما تاعه، والموكل ينفي ذلك. الموكل ينفي يقول ما جبت لي لا الهاتف ولا الثمن. ما العمل يا جماعة؟ ما العمل يا جماعة؟ طبعا هنا يعني يختلف العلماء، يعني المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. طبعا أكثر العلماء قالوا القول قول الوكيل، أكثر العلماء قالوا القول قول الوكيل. خطر الرد هنا، يا الرد هو فعل من يا جماعة؟ الرد هو فعل الوكيل، هو تصرفه، واضح؟ هو فعله. وإحنا قلنا الأصل في الوكيل أن نبرئه، الأصل في الوكيل أن نبرئه، ولا نضمنه إلا بحجة، لا نضمنه ونغرمه إلا بحجة. فالأصل أن يصدق ماذا؟ قوله. الأصل أن يصدق قوله. وبالتالي فأكثر العلماء قالوا القول قول من؟ قول الوكيل، واضح؟ هناك قول ثاني في المسألة، أن القول قول الموكل، أن القول قول الموكل، وهذا القول هو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون القول قول الموكل، وبالتالي فلا يعني يصدق الوكيل في قوله أعطيتك بضاعتك أو ثمنها إلا بحجة وبين، إلا بحجة وبين. عندنا قول ثالث، عندنا قول ثالث في المسألة، من يقول يفرق في هذه المسألة بينما إذا كانت الوكالة بأجرة أو بغير أجرة. فإن كانت الوكالة بغير أجرة فالقول قول الوكيل، إذا كانت الوكالة بغير أجرة فالقول قول الوكيل، وأما إن كانت الوكالة بأجرة فالقول قول الموكل. الوكيل إذا كان بأجرة وادعى الرد فلا بد أن يأتي ببينة بدليل، لو كان ما يجيبش بينة ودليل فالقول قول من؟ قول الموكل. إذن ف يعني المسألة يعني فيها خلاف، وأكثر العلماء كما قلت أكثر العلماء على أن القول قول الوكيل، لأن الرد هو فعله وتصرفه، والأصل في الوكيل أننا يعني لا نغرمه ولا نضمنه، واضح؟ طيب. طيب إن قاتلنا مسائل نحاول نكملوها بسرعة. المسألة 12 كنا ذكرناها فيما مضى. المسألة 12 نص العلماء على أن يد الوكيل على محل الوكالة يد أمانة. يد الوكيل على محل الوكالة يد أمانة، فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا يعني متفق عليه بين العلماء. المسألة التي بعد ذلك 13 نص العلماء أيضا على أن الوكالة من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة، من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة. فمثلا لو وكلتني مثلا لأبيع لك سيارة، قلت لي يا فلان غدوة معليش تروح للسوق تبيع لي سيارة، معليش، ثم بعد ذلك بدأ لي أن ألغي ذلك، ها هذيك الليلة زقيت لك قلت لك يا فلان عفيني من وكلتني صح، قلت لك نعم ولكن عفيني، فيجوز لي لأن الوكالة عقد جائز وليس عقدا لازما، ليس عقدا لازما، واضح، هو من العقود الجائزة التي يجوز للإنسان أن يفسخه متى شاء، واضح، أن يفسخه متى شاء. المسألة 14 ونختم بها، إذا عرفنا بأن الوكالة من العقود وما من شيء وما من عقد إلا وله نهاية، فما هي الأشياء التي تنتهي بها الوكالة، ما هي الأشياء التي ينتهي بها عقد الوكالة؟ ذكر العلماء عدة أشياء ينتهي بها عقد الوكالة، منها أولا الفسخ أو العزل، الفسخ أو العزل، كما قلنا في المثال السابق، أنت مثلا وكلتني باش نبيع لك سيارة، أنا قبلت مع الأول، قبلت فتم عقد الوكالة بيني وبينك، ثم فسخته أنا، قلت لك يا فلان وكلتني وراني بطلت ندمت ما نبيع لكش، هذا فسخ، فسخ من جهة الوكيل، واضح. قد يكون الطرف الموكل هو الذي عزل الوكيل، يعني شخص مثلا وكل شخصا ليبيع له سيارة ثم اتصل به قال له خلاص ما تبيع ليش، عزله عن هذه الوكالة، يعني تنفسخ بذلك ماذا الوكالة. إذن فالوكالة تنتهي إما بالفسخ أو بالعزل، بأن يعزل الموكل الوكيل، أن يعزل ينحيه، يعني قال وكلتك قال له خلاص ما راكش موكل خلاص نحيتك، واضح. إذن هذا يسمى الفسخ أو العزل. الأمر الثاني الوفاة، إذا توفي أحد طرفي عقد الوكالة، احنا نعرف عقد الوكالة يتم بين طرفين، فإذا مات أحد الطرفين انتهى عقد الوكالة. الموكل مثلا وكل شخصا ليبيع له سيارة، ومن بعد الموكل مات، فكما يقولوا أوتوماتيكيا تنتهي الوكالة، واضح. ولا العكس، إذا مات الوكيل، شخص وكل شخصا في بيع سيارة ثم مات الوكيل فتنتهي هذه الوكالة، إذا موت ووفاة أحد الطرفين. السبب الثالث من أسباب انتهاء الوكالة الجنون، إذا جن الجنون، يعني أحد طرفي العقد يصاب بجنون، ونحن نعلم بأن المجنون ليس محلا للوكالة، صح ولا لا؟ المجنون لا يوكل ولا يكون وكيلا، فإذا جن أحدهما بطلت ماذا؟ تلك الوكالة، الجنون. السبب الرابع الحجر، مثلا لو أن شخصا وكل شخصا ليبيع له السيارة ثم الحاكم حجر على هذا الشخص التصرفات، قال له أنت التصرفات محجورة عليك، يعني ما تبيع ما تشري. فحينئذ ماذا؟ تنتهي تلك الوكالة، تنتهي تلك الوكالة. ولكن الوكيل لو حجر على الوكيل، لو حجر على الوكيل، قولوا يا جماعة هل تبطل الوكالة؟ فيما أذكر فيها خلاف بين العلماء، يعني كان اللي قالوا ما دام أن الوكيل هنا لا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لغيره، إذا الوكيل إذا حجر عليه الحاكم فقال له لا تبع ولا تشتري، يعني لا تبع ولا تشتري يعني فيما تملكه أنت، لأن المقصود بالحجر هو أن تحفظ يعني أملاك المحجور عليه، واضح؟ فكان علماء فيما أذكره إن لم تخني ذاكرتي كان اللي قالوا يعني إذا حجر على الوكيل فتصرفه بالوكالة يعني جائز، يعني يجوز له أن يتصرف بالوكالة لأنه يبيع يعني ملك غيره، وكان علماء يقولوا لا ما دام محجور عليه إذن هو ممنوع من التصرف فلا يكون وكيلا لغيره، واضح؟ عندنا السبب الخامس فوات محل الوكالة، فوات محل الوكالة، فوات محل الوكالة. مثلا قد يوكل مثلا شخصا في زواج امرأة معينة، يقول روح زوجني بفلانة مثلا، كيروح عند فلانة يلقاها تزوجت، خلاص يلقاها تزوجت، الوكالة هذه وش يصير لها؟ تنتهي، لأن محل الوكالة قد فات ذهب. أحيانا وش يصير ثاني؟ الشخص قد يوكل شخصا في بيع سيارته، يوكل شخصا في بيع سيارته ثم يبيعها هو بنفسه، يوكل شخصا في بيع سيارته ثم يبيعها هو بنفسه، إذا باعها هو بنفسه الوكالة وش يصير لها؟ خلاصت الوكالة ما دام السيارة تبعت خلاصت. ولكن إذا باعها الطرفان، أنا مثلا وكلتك باش تبيع لي سيارة ومن بعد أنا بعت السيارة هذيك، بصح الوكيل تاني راح باعها السيارة، طحت الكلمة من الوكيل كيما يقول، أو راح ربح الناس، ما العمل حينئذ يا جماعة؟ لا ماشي قول الموكل، القول البيع لمن سبق، البيع لمن سبق، إن كان الوكيل هو الذي باع أولا فبيع الوكيل هو الصحيح، إذا كان الوكيل هو من باع أولا، مثلا سيارة وكل فيها إنسان باش يبيعها ومن بعد باعوها في زوج، ومن بعد الموكل قال الوكيل قال أنت علاش بعتها؟ قال أنا بعتها 10 تاع الصبح، والموكل باعها مع الظهر، فالبيع بيع الوكيل لأنه هو من سبق، وبيع الموكل وقع على شيء ماذا؟ فات، يعني باع سيارة خلاص خرجت من ملكه بيعت، وبالتالي فالعبرة بالأسبق، واضح يا جماعة؟ طيب السبب السادس التعدي، لو أن الوكيل تعدى فيما وكل فيه، هل بتعديه هذا تنتهي الوكالة؟ مثلا شخص مثلا مد سيارة الواحد باش يبيع حاله، بصح قالوا بشرط ما تركبهاش سوقهاش، شي مدهاك تبيعها تروح تحوس بها وتروح تدور بها، فالوكيل واش دار؟ تعدى، الوكيل تعدى، يعني الموكل قالوا نبيعها نمدها لك بصح ما تركبش بها وتحوس بها، والوكيل راح خالف وراح حوس بها وراح دار، فهل بتعديه تنتهي هذه الوكالة أم لا؟ كان خلاف بين العلماء يا جماعة، كان علماء يقولون بمجرد تعدي الوكيل تنتهي الوكالة، غير يتعدى تنتهي الوكالة، الوكالة ما تحتاج إلى فسخ، وكان علماء يقولوا لا الوكالة لا تنفسخ بالتعدي، ولكن إذا أراد الموكل أن يفسخ هذه الوكالة فليعزل الوكيل، واضح؟ إذن كان خلاف بين العلماء في التعدي. الأمر السابع احنا في الحقيقة هذا السبع يدخل في الخامس، احنا قلنا فوات محل الوكالة، وهنا يقول تلف ما تعلقت به الوكالة بالتلف أيضا يفوت، فلا يحتاج إلى ذكره. فأنا ننتقل، معليش بقت لنا حاجة إن شاء الله نكمل بها. أي سلك. طيب، السبب السابع والأخير إنجاز التصرف الموكل فيه، يعني بإنجاز تصرف الموكل فيه تنتهي الوكالة. أنا مثلا وكلتك لتبيع لي سيارة وقد بعتها خلاص، إذا تنتهي الوكالة. واضح؟ إذا أنجز يعني التصرف الموكل فيه فبذلك يعني تنتهي الوكالة. وبهذا نكون يعني قد فرغنا من ذكر يعني أهم المسائل المتعلقة بالوكالة. بقي أن نكمل يعني التعليق على الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الوكالة، وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.